إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم الله عز وجل على العباد تنزل تترى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وأعظم هذه النعم إنزال القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، أعلى صور ولاية الله عز وجل للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله، كما في سورة الأعراف على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إن وليي الله أعلى صور ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم الله عز وجل على العباد تنزل تترى. وفي سورة من سور القرآن اختصت بذكر كثير من نعم الله عز وجل على العباد، حتى سماها كثير من المفسرين بسورة النعم، سورة النحل. يقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة بعد أن ذكر كثيرا من نعمه سبحانه وتعالى على العباد، كل العباد مؤمنهم وكافرهم، بعد أن ذكر نعمه سبحانه وتعالى التي أغدقت على كل الناس مؤمنهم وكافرهم، يقول الله عز وجل ويذكرنا بنعمة خاصة بأهل الإيمان، فيقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يذكر الله عز وجل بنعمة خاصة، نعمة الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، حياة الرضا بالله، أن يكون المؤمن يقول صباحا ومساء، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، كل أمره له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه الخصوصية التي لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين أضافوا إلى الإيمان العمل بالصالحات. من عمل صالحا، النعمة الكبرى التي ينالها الإنسان أن يعمل الصالحات، أن يقوم بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الله عز وجل كثيرا من النعم، سواء نعم الكونية، الشمس والقمر والأرض، أو نعم اللبس والأرض أو غير ذلك، والبيوت التي يعيش فيها ناس في الصيف وفي الشتاء، بعد أن ذكر الله عز وجل كل هذه النعم في سورة النحل، يذكر بالنعم الخاصة التي إذا نالها العبد فاز الفوز الحقيقي. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يستوي الذكور والإناث في هذه النعمة، من ذكر أو أنثى فلنحيينه، لام القسم ونون التوكيد، يؤكد الله عز وجل أنه سوف ينال الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر إلى النعم التي تنزل على أهل الإيمان، ينالون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فعل أهل الإيمان الصالحات في وقت من الأوقات ثم أصابهم الفتور ثم عادوا إلى الصالحات مرة أخرى يجزيهم الله عز وجل أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن نعمته على العباد المؤمنين أن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية ويذكر بالنعمة العظمى على المؤمنين، يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول الله عز وجل يذكرنا بنعمة عظيمة ويعلمنا كيف نحافظ على هذه النعمة، نعمة القرآن، كيف نحافظ على هذه النعمة من الشيطان، وأن الشيطان يحسد بني آدم على هذه النعمة ولا يريدهم أبداً أن يرتبطوا بهذه النعمة، نعمة القرآن. فقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن وهممت بقراءة القرآن وانتقل الخاطر إلى همة وعزيمة حتى كأنك بدأت في القراءة، فعبر القرآن بصيغة الماضي فقال فإذا قرأت القرآن عزمت وهممت على قراءة القرآن فاحذر واعلم أن هناك عدوا لا يريد لك أن تمسك بالمصحف، اعلم أن هناك عدوا ينتظر هذه اللحظة التي تحاول أن تتلقى فيها من نور الله عز وجل وأن تتعلم فيها كلام الله عز وجل، اعلم أن هناك عدوا ينتظر هذه اللحظة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال العلماء قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، بداية الآية بحرف الفاء فإذا، هذه الآية معطوفة على شيء أو مفرعة على آية سبقتها، على ماذا عطفت هذه؟ قال بعض أهل العلم لما قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أراد الناس أن يعيشوا هذه الحياة الطيبة، كل الناس يبحثون عن الحياة الطيبة، يكدون ويتعبون في الحياة يبحثون عن حياة طيبة، فأخبرنا الله عز وجل عن طريق هذه الحياة الطيبة وهو عمل الصالحات. كيف نعمل الصالحات؟ ما الذي يجعل عندنا دوافع لعمل الصالحات؟ ما هي الصالحات التي يحبها الله عز وجل؟ أخبرنا الله عز وجل أن دوافع عمل الصالحات ومدونة الأعمال الصالحة هي القرآن، فإذا قرأت القرآن لتحصل دوافع العمل الصالح، وإذا قرأت القرآن لتعلم ما الذي يحبه الله ويرضاه فاحذر من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن إذا هممت أن تقبل على مدونة الأعمال الصالحة حتى تنال منها الدافع الواعي الذي يجدد إيمانك فتستطيع أن تنطلق في الأعمال الصالحة وأن تتعلم ما الذي يحبه الله عز وجل حتى تفعله وما الذي يبغضه الله عز وجل حتى تتركه، فيقول الله عز وجل كل ذلك في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال غيره هذه الآية معطوفة على آيات على آية سبقتها بكثير، قال الله فيها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في القرآن تبيان لكل شيء، فإذا أراد المسلم أن يتبين الأشياء على حقيقتها وأن يبصر الأشياء على حقيقتها وأن لا يفتن بزخارف الدنيا فليتجه إلى القرآن، ولكن احذر وأنت تبحث عن بيان كل شيء احذر من سينغص عليك هذه المهمة فاستعذ بالله من الشيطان. وقال غيره لما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكفار يصدونك عن طريق الله عز وجل، ثم قال الله عز وجل عن بعض أهل الإيمان الذين يصدون الناس عن الدين بأخلاقهم السيئة وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، بيّن الله عز وجل في هذه السورة أن الكفار يصدون عن سبيل الله، وأن بعض أهل الإيمان يصدون عن سبيل الله بأخلاقهم السيئة، ثم بين عن الصاد الرئيسي عن طريق الله وهو الشيطان، وكأن الشيطان اختار هذا المكان له. لما الكفار اختاروا مكان وأخطاء أهل الإيمان وقعت في مكان، اختار الشيطان أن يصد عن طريق الله من أوله وهو الارتباط بالقرآن. فاختار الشيطان أن يقف للإنسان عند تلاوة القرآن، فقال الله عز وجل: كما أنك تحذر الكفار من الصد عن سبيل الله، وكما أنك تحذر أخطاء المؤمنين في الصد عن سبيل الله، كذلك لابد أن تحذر من الشيطان وهو يصدك عن القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أهل العلم: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي شعار قراءة القرآن، وذكرت بصيغة الأمر على استحبابها وتأكيدها، أن يستعذ الإنسان المؤمن من الشيطان الرجيم كلما هم بقراءة القرآن. فيقول الله عز وجل: فاستعذ. الألف والسين والتاء للطلب، أيطلب العوذ من الله، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تريد أن تقرأ القرآن قل هذا العمل خص تحديدا بالاستعاذة، هذا أهم أعمال المؤمن. بل قال بعض أهل العلم لما قال الله عز وجل: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فأحسن ما يعمل أهل الإيمان قراءة القرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أطلب العون من الله عز وجل. هذا العدو الخفي الذي يراك هو وقبيله من حيث لا ترونهم، عدو يتربص بك وأنت منكشف له تماما، يعلم مواضع الضعف، بل يجري منك مجرى الدم، لا سبيل لك للتغلب عليه إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذكر هو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ترجمة لعقيدة في قلبك. فالأذكار النبوية ترجمة لعقائد قلبية، الأذكار ترجمة للعقائد. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ترجمة على ما تعتقد أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، وهو كمال التوكل. فكذلك حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترجمة عما تعتقد في قلبك أنك ضعيف وأن الشيطان أيضا ضعيف، ولكنك لا تستطيع أن تتغلب عليه إلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. فتطلب منه سبحانه وتعالى: يا ربي أنا ألتجئ إليه لتحميني من الشيطان الرجيم. فقال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال أهل اللغة: العوذ هو الالتصاق، العوذ هو الالتصاق. وقالوا: أطيب اللحم عوذه، أي من التصق بالعظم. الناس اللي بتفهم اللحمة يقول لك اللحمة اللي جنب العظم دي أحسن حتة باللحمة، اللي ملتصقة بالعظم. فقال العرب: أطيب اللحم عوذه، أي من التصق بالعظم وصعب فكاكه. وكانوا يقولون عن المرأة المرضعة التي لا تفارق رضيعها عائل، التصقت برضيعها أو التصق رضيعها بها عائل. فهنا لا يأمرنا الله عز وجل بمجرد الالتجاء، ولكن يأمرنا بكمال الاتصاق بحماه سبحانه وتعالى. فكمال الالتجاء بمداومة الاتصاق بحماه سبحانه وتعالى. فأنت تطلب من الله عز وجل ألا يتركك طرفة عين، وإلا هلكت ووقعت في كيد الشيطان. وأنت تستعيذ بالله عز وجل، وأنت تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أنت تطلب من الله عز وجل ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين، وخاصة وأنت تقرأ القرآن، ألا يتركك تقرأ ولو حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل. فالشيطان يريد أن يناقص عليك ويكدر عليك ولو كلمة واحدة من القرآن. كل كلمة تمر عليها لا تقرأها أو تغفل عن معانيها يفرح الشيطان بذلك. أنت تطلب من الله عز وجل أن تلتصق بحماه، فلا تستطيع أن تقاوم الشيطان إلا إذا التصق بحماه سبحانه وتعالى. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لطائف الاستعاذة أنك حينما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان، ولم تقل من إبليس. الشيطان قال كثير من أهل اللغة هي من كلمة شطر، أي بعد، وهذا هو الراجع، أي بعد عن رحمة الله. فقالوا شطر أي بعد ويريد أن يبعد الناس. الشيطان بعيد عن ربنا وعايز الناس تبعد عن ربنا، فأنت تلتصق بحماه عكس الشيطان. الشيطان يوغل في البعد كل يوم بارتكاب المعاصي وصد الناس عن الدين، يوغل في البعد ويريد من الناس أن يوغلوا معه في البعد عن دين الله عز وجل. فأنت تقول لا، أنا ألتصق بحماه ولا أبتعد عن شرعه أبدا، وأريد أن أقترب من كلامه وأتلو كلامه سبحانه وتعالى. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي رجم ولعن وطرد ويريد أن يرجم الناس. فأنت تقول يا رب أريد أن أحتمي بحمام حتى لا أرجم، أحتمي من اللعنات بالاقتراب منك وبقراءة كلامك وبتفهم كلامك يا رب سبحانك وتعالى. إذن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تطلب من الله عز وجل أن تقترب منه وأن تلتصق بحماه، أن تتذكر صفاته سبحانه وتعالى. فجاءت الاستعاذة في القرآن بالله، وجاءت الاستعاذة في القرآن، جاءت باسم الذات باسم العلم الله، وجاءت بالرب بصفة الربوبية، وجاءت بالملك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وجاءت بالرحمن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أنت تتذكر هذه الصفات، تتذكر ربوبية الله عز وجل، وأنك لن تستطيع أن تتربى وأن تترقى في مدارج العبودية إلا إذا ابتعدت عن الشيطان، ولن تستطيع أن تبتعد عن الشيطان إلا بقراءة كلامه سبحانه وتعالى. لذلك أول ما نزل من القرآن اقرأ القرآن. لن تستطيع أن تفقه القرآن إلا إذا صحبت اسمه سبحانه، فتقول اقرأ باسم ربك، لابد من مصاحبة اسمه سبحانه وتعالى. وانظر إلى أول ما أنزل من القرآن ويقول الله اقرأ باسم ربك الربوبية. فكما أن الله عز وجل من ربوبيته خلق الإنسان ورباه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رب الإنسان الله عز وجل رب الإنسان بعد أن كان علقا وسواه إنسانا، سواه رجلا. كذلك الذي يريد أن يقترب من القرآن يكون أشبه بالعلقة، ثم يربيه الله عز وجل. فأول آيات تقول للمؤمن اقرأ باسم ربك، كما أن الله رباك في جسدك يربيك في روحك، كما أن الله عز وجل نمى لك أعضاءك وغذى لك أعضاءك حتى كبرت وانتقلت من العلقة إلى الإنسان، كذلك لابد لروحك من تربية، لابد لروحك من غذاء حتى تنتقل من العلقة إلى إنسان سوي، لن تصبح سويا إلا بالقرآن. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه المرحلة مرحلة تعلق هذه النطفة بالرحم، وكأن هذه النطفة لو لم تتعلق بالرحم لسقطت. كذلك الإنسان لو لم يتعلق بالقرآن لسقط. لابد للعلاقة بالقرآن من طول تعلق حتى يأتيه الغذاء من الله، يعني يأتيه الغذاء من الله عز وجل فيربى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا يكفي مجرد الإيمان بالاستعانة، لابد أن تضم التوكل إليه المعية على الذين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. مجرد نطق بكلمة الإيمان، مجرد الإيمان دون الأعمال الصالحة، الإيمان دون التوكل على الله عز وجل لا يكفي لتحقيق كمال الاستعانة. كلما كان الإنسان أكثر توكلا على الله عز وجل كان أكثر استعاذة من الشيطان، وأعطاه الله عز وجل نصيبه من الحياة الطيبة ونصيبه من تلاوة القرآن ومن فهم القرآن ومن بعد عن الشقاء والشيطان. إذن لابد للإنسان إذا أقبل على قراءة القرآن أن يعلم أن هذه نعمة عظيمة، وأن الشيطان يريد أن ينغص عليه هذه النعمة، ولن تصفو له هذه النعمة إلا بالاستعاذة من الشيطان، ولن تستطيع أن تتغلب على الشيطان إلا بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. حينما تتدبر في الاستعاذات التي وردت في القرآن وفي عطاءات الله عز وجل لمن استعاذ به سبحانه وتعالى، تجد أن الخير العظيم يأتي بعد الاستعاذة. حينما قال نوح عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، بسلام بدفع أذى وبركات بنزول رحمات. هذا لما استعاذ نوح عليه السلام بالله عز وجل. لما قال يوسف عليه السلام، لما دعته امرأة العزيز وهي امرأة ذات منصب وجمال، قال معاذ الله، استعاذ بالله، لقد رأت ذلك امرأة العزيز رأي العين. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، طلب العصمة من الله بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. أي لم يكن يوسف عليه السلام ليصمد أمام الفتنة إلا بالاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل، فقال معاذ الله. لما استعاذ بالله يوسف قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لم يصرف عنه الفحشاء فقط وهو الوقوع في الزنا، بل صرف عنه السوء ايضا، وقيل السوء هو عشقها. صرف الله عز وجل قلبه عن عشقها، وصرف بدنه عن الوقوع بها، فصرفه سبحانه وتعالى، صرف يوسف كلية عنها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. حينما يخلص الإنسان لله عز وجل ويكون خالصا لله عز وجل يصطفيه الله عز وجل، أخلصه فأخلصه، هكذا يصبح الإنسان خالصا لله عز وجل. ولما قالت أم مريم: إني هذا وتعوذ الأنبياء، وأيضا يتعوذ الأولياء، أولياء الله عز وجل. فلما قالت أم مريم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فوجئت أم مريم أنها رزقت ببنت، كانت تتمنى أن يرزقها الله عز وجل الولد، حتى تهبه ليخدم بيت الله عز وجل ويلاصق البيت ولا يفارق البيت. وكان من عاداتهم أن البنات لا يصلحون لذلك، لأن المرأة تحيض فتضطر للخروج من بيت الله عز وجل، ولكن الرجال لا يفارقون بيت الله عز وجل. ففوجئت مريم أنها رزقت بنت، ومات زوجها وهي امرأة كبيرة في السن، من سيحافظ على هذه البنت؟ كيف ستخدم دين الله عز وجل وهي امرأة؟ فقالت: ليس لها إلا الله، إني أعيدها. انظر إلى التوكل على الله عز وجل، إني أعيدها بك وذريتها. تعلم أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما استعاذت بالله أيضا أعطاها عطائين، كما قال: بسلام وبركات مع نوح، وكما صرف السوء والفحشاء عن يوسف قال: فتقبلها وأنبتها، فتقبلها ربها بقبول حسن، قيل لأول مرة يقبل الله عز وجل المرأة، وأنبتها نباتا حسنا، قيل جعلها الله عز وجل لا تحيض، ومنع عنها ما يجري على النساء، كما قال كثير من أهل العلم: فتقبلها وأنبتها. هذه عطاءات الله عز وجل للذين استعاذوا به وأخلصوا دينهم لله ولجأوا إلى الله عز وجل، يعطيهم الله عز وجل من فيضه ومن عطاءاته ومن رحمته. فلما أخلصت أم مريم أمرها لله ونذرت بنتها لله، فكان كمال الخلوص لله معه كمال التنقية من الشرك. كلما أخلص الإنسان دينه لله صرف عنه السوء، كلما علق المرء قلبه لله كلما صرف عنه السوء، ويزداد الهم على الإنسان ويزداد الغم على الإنسان كلما ازداد تعلقا بالدنيا، كلما ازداد تعلقا بالأسباب ازداد غما وازداد هما. إنما كلما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى كما قال ربنا فلنحيينه حياة طيبة، يعيش هذا الإنسان في أسعد لحظات حياته وهو يتعلق وقلبه بالله سبحانه وتعالى، إذا أصابه شيء لجأ إلى الله عز وجل، لا يخاف أبدا إلا من الله. فقال الله عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان. يطهر الله عز وجل هذا الإيمان حينما علموا أن الحياة الطيبة بالأعمال الصالحة، وحينما علموا أن العمل الصالح لا يأتي بدون قرآن، وحينما علموا أن القرآن لا يتأتى إلا بالاستعاذة وبالبعد عن الشيطان، يطمئن الله عز وجل أهل الإيمان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإيمان ومن الذين على ربهم يتوكلون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من رحمة الله عز وجل بعد أن أعطانا نعمة القرآن وعلمنا كيف نحافظ على هذه النعمة باستعادة من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد الشيطان عليك هذه النعمة، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وضموا التوكل إلى الإيمان وعلى ربهم، أي وعلى ربهم فقط، وعلى ربهم يتوكلون بصيغة المضارع، أي لا تغيب قلوبهم أبدا عن التوكل وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من يتسلط الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الهاء على الشيطان أي يتولون الشيطان. التولي هو الاقتراب، حينما كان العرب يدعون على أحد يقولون أولى لك، أي يليك ما هو ما تكره، يليك يعني يقترب منك، الشيء اللي بيليك يعني اللي جنبك. فالذين يتولونه أي الذين اختاروا القرب من الشيطان وابتعدوا عن الرحمن. الاستعاذة هي الاقتراب من الرحمن، وتولي الشيطان هو البعد عن الرحمن والاقتراب من الشيطان. فقال الله عز وجل كلما ابتعد الإنسان عن الله واقترب من الشيطان تسلط الشيطان عليه، كلما ابتعد الإنسان عن قراءة القرآن وعن ذكر الرحمن يقترب من الشيطان فيتسلط الشيطان عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يعش أن يتعالى ويتغافل ويبتعد، ومن يعش لا يستطيع أن يقرأ في القرآن ولا يستطيع أن يتفهم القرآن أصبح كالأعشى كالأعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن أي عن القرآن نقيض له شيطانا، نقيض أي يحيط به الشيطان، القيض هو قشر البيض، يحيط الشيطان به نقيض له شيطانا فهو له قرين لا يفارقه، مقترن معه في كل أعماله فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يظل هكذا حتى يموت، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد، يا ريت كنت بعدت عنك ما أردتش منك، يا ريت استعذت بالله اقتربت من الله وابتعدت عنك، يا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هذا الابتعاد لا يكون إلا بالاستعادة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب المشتركون. إذن يقول الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال بعض أهل العلم به أي بالشيطان والباء سببية أي والذين بسببه أشركوا، وقال بعض أهل العلم الهاء تعود على لفظ جلالة الله فيكون معنى الكلام والذي بالله هم مشركون. لكن السياق يرجح الشيطان أيها الذين بسبب الشيطان أشركوا في طاعة الله وتعلقت قلوبهم بغير الله لأنهم ابتعدوا عن الله. يعلمنا الله عز وجل أيضا كمال الاستعاذة في ختام سور القرآن في تلقين المصحف، فقال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، وقال ربنا قل أعوذ برب الناس. هذه المعوذات التي ما تعوذ متعوذ بمثلها، وإذا تعوذ الإنسان بالمعوذات الفلق الناس مع الإخلاص، إذا تعوذ الإنسان بها وأخلص بالاستعاذة، وهذا من لطائف تقديم الإخلاص على الاستعاذة، حينما يكون القلب المؤمن متوجها إلى الله عز وجل، مخلصا دينه لله الله الصمد، يعلم أنه لن ينجيه أحد إلا الله، حينما يخلص القلب لله ثم يبدأ في الاستعادة بعد الإخلاص قل أعوذ برب الفلق ويستعيذ برب الفلق من الكيد المحيط، من الشرور المحيطة به، يستعيذ من الحاسد، يستعيذ من الساحر، يستعيذ من الأضرار، من المخلوقات التي ممكن أن تؤذيه. هذه قل أعوذ برب الفلق. أما قل أعوذ برب الناس يستعيذ من الشرور الداخلية، الفلق الشرور الخارجية المحيطة، الناس الوسواس الخناس من الشيطان، من الذي يجري منه مجرى الدم. العجيب حينما أمر الله عز وجل المؤمن أن يستعيذ من الشرور الخارجية، الحسد، الحقد، السحر، المخلوقات المؤذية، أشياء كثيرة جدا، جاء بصفة واحدة من صفات الله، قال قل أعوذ برب الفلق، ثم قال من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ من أربعة أشياء بصفة واحدة، ولما جاءت الاستعاذة من الشر الداخلي من الشيطان الرجيم جاءت بثلاث صفات يدل على كمال الاستعاذة، وتيقن كمال الخطر بالقرب من الشيطان، فيريد المؤمن أن يبتعد عن الشيطان، فقال قل أعوذ برب الناس. أول صفة مالك الناس، إله الناس، ثلاث صفات الاستعاذة من شيء واحد. السورة التي قدها الفلق صفة واحدة تستعيذ بها من أربعة أشياء، أما سورة الناس ثلاث صفات لله عز وجل، ومن أعلى الصفات والأسماء الرب والملك والإلهية، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل هذه الاستعاذة لماذا؟ من شر الوسواس الخناس، فمن قتله شياطين الإنس كان شياطين الإنس كان شهيدا، ومن قتله شيطان الجن كان طريدا، فالإنسان لابد أن يحذر من الشيطان الرجيم. لذلك جاءت هذه الاستعاذة بثلاث صفات من صفات الله عز وجل، ومن لطائف ختم المصحف بهذه المعوذات، وكأن الإنسان بعد أن قرأ القرآن وحصل كل هذه المعاني وحصل كل هذه النعم، هذا الإنسان حري أن يحسد، يحسد المرء على قدر نعمته، فيخاف الإنسان على هذه النعمة، يخاف على نعمة القرآن بعد أن قرأ القرآن وختم على القرآن، يريد أن يختم عليه، يريد أن يحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها من الناس ومن الشيطان، فبعد أن يختم القرآن يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبعد أن يختم القرآن يحافظ على هذه النعمة من الشيطان أن يفسدها عليه الشيطان الرجيم، فيقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يحسد الإنسان على قدر نعمته، ويخاف الإنسان على نعمته على قدر عظمها، كلما عظمت النعمة كلما خاف عليها الإنسان. انظر لو إنسان عنده سيارة بسيطة، تجد حينما يحاول أن يضع السيارة في أي مكان أو يركن السيارة في أي مكان يتركها في أي مكان لا يخاف عليها، بل يخاف على من يحاول سرقتها، لكن حينما يكون معه سيارة جديدة يحافظ عليها لا يضعها في أي مكان. كذلك الإنسان بعد أن قرأ القرآن، وكما قال بعض السلف الذي في صدره القرآن ضم الوحي بين جنبيه غير أنه لا يوحى، ضم الوحي بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. هذه النعمة العظيمة. يخاف الإنسان من العجب فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يخاف الإنسان من الحسد فيستعيذ بالله من الناس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من لطائف ختم القرآن بالاستعاذة. ولو تكلمنا كما ولو نقلنا ما قاله الكثير من أهل العلم عن فضائل الاستعاذة وعن التوكل الذي لابد أن يحصله الإنسان للاستعاذة وعن فضائل المعوذات الإخلاص والفلق والناس وما في هذه السور من المعاني العظيمة كتب أهل العلم كثيرا من الكتب في هذه المعاني. ولا يخلق القرآن على كثرة الرد أي لا يبلى القرآن، كلما عاد الإنسان إليه أخرج له القرآن جديدا من المعاني، وكأن القرآن يظل جديدا أبدا لا يبلى لا يخلق كلما عاد الإنسان إليه، وإن الله لا يمل حتى تمل. كذلك معاني القرآن لا تنتهي، كلما عاد الإنسان إلى القرآن وجده غطا طريا وكأنما أنزل لتوه يعالج مشاكله ويبرئ له أسقامه ويشفي له أمراضه. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن فالذين هم أهله وخاصة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نستعيذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نستعيذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم اصرف الشيطان عنا وعن أهلنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قيض لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه كتابك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.